والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فصدغته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. فكما هو معلوم، المثل هو عبارة عن كلمات قليلة تحوي مضامين كبيرة يسهل على السامع فهمها. إذن ده من الأمثال الضرب النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الدين الذي أتى به من عند الحق جل وعلا. كمثل رجل أتى قوما، إذن الرجل هو منه محمد صلى الله عليه وسلم، القوم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نحن ذلك، لأنه عندما تدخل القبر بيقول لك الملائكة: وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم. كمثل رجل أتى قوما فقال، كلام قالوا: رأيت الجيش بعيني. ما معنى الجيش في المثل؟ النار. الجيش النار، لا نسع الجيش كان غار له على مدينة بقريبة كله، خلاص قتل الناس. فالمقصود بالجيش في هذا المثل النار، لأنه أثر أبو هريرة في صحيح البخاري وأيضا في مسند الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، بعد ما ولع النار فأخذت الفراش يقعن فيها، أي في النار دي، وهو يمنعهن، شايل العمة بتاعته ويلولح بها عشان الفراش ما يقع في النار، والفراش بس بيشوف الضوء بس بيمشي له وبيقع، الفراش كله وقع في النار، والرجل يمنع أنه ما يقع بعد وقع. فذلك مثلي ومثلك، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلموا عن النار، يعني ابتعدوا منها، هلموا عن النار وأنتم تتفلتون مني وتقعون فيها. رأيت الجيش بعيني، والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم رأى النار بعينه ولا ما رأى يا حيضر؟ رأى، الإسراء والمعراج، شاف الجنة بعينه وشاف النار بعينه. رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. لا تنسي بيفتكروا على أن العريان ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا، يعني وصف النذير العريان ده مثل، أصله هو رجل في جزيرة العرب، هذا الرجل كان صادق، ناس عاصروه أصله مبكض، هذا الرجل بعدين أصل ما كان عندي شيء من الميوعة أو الانحلال. رجل كان مستقيم على الجادة، الكرم، الشجاعة، الصدق، سائر أنواع المروءة كلها كانت عنده. في جيش بعدها كان دار يغير شنو على المنطقة بتاعته، وهو كان في سفر، الجيش لاقاه أجيب قبلك هنا، أنت من ناس المنطقة دي لاي، أي حاجة عنده شالوها. كان عنده جمال شالوه، راكب له حصير معه ناس شالوها، وبعد قلت نلص حتى الهدوم دي ما بيخليها لك، بقى عريان يلا دخلوه طوالي في الأسر. هذا الرجل بعد ذلك قدر بعد ذلك شنو فلت منهم مرق برقه عريان جري جري بسرعة شديدة لا من حظ الغومه. قال لهم رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. غوم صدقوه نجوا من الجيش ده، لكن أهل العلم قالوا ليه غوم صدقوه؟ لأنه أصل ما كان بيكذب، ما كان يتعرى، ما عنده شيء من الميوعة والانحلال، كان رجل صادق. قال لهم أنا النذير العريان، يعني ملابسي ما خلوها لي. صدقوا طوالي من أجل هذه القرائن، معناه كمان القرائن حتى تصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما أكثرها. المعجزات، معجزات هيبة، والخوارق، انشق القمر، النبي صلى الله عليه وسلم شفته لما نخط أصابعه في أي قرعة وإن كانت فاضية ما في مكان فيه موية، الموية بتنبع من أصابعه. ربنا القمر ده شقاه ناس أبو جهل شافوه، طربت الساعة وانشق القمر. يا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، معناه القرائن موجودة وأي مسلم يعرفها. إذن وأنا النذير العريان، النذير العريان ده أصل رجل ذاته ما يسمى النذير العريان ذاته، لكن لأن الجيش مسكوا بعد ذاك فلت منهم حتى هدومه شالوها، أهله صدقوه عشان صدقوه نجوا كلهم، كلهم نجوا، الجيش لا من جمالك أي حاجة. قام مرة فات زي رأيت النار بعيني وأنا النذير العريان فالنجاة، النجاة اخرت خارجوا نفسكم، أحسن تفروا بسرعة قبل ما يأتيكم الجيش ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه طائفة. وهنا أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المثل بتاع الرجل العربي ده، قال أنا النذير العريان عشان يقرب الفهم للمسلمين. الرجل ده في جزيرة العرب لا من حدثت الحادثة دي أهل كله مطاعف ومرغوا، لكن الرجل اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما كل الناس يصدقوا. فصدقت طائفة، الناس صدقوا ذيل، فأدلجوا على مهلهم فنجوا. أدلجوا معنا ما تحركوا شنو بالصباح، يعني الخبر قل سمعوه زي المغرب، صدقوا طوالي في نفس الليل تحركوا مرقوا قبل ما يأتي هذا الجيش، ولا من مرقوا لأنه سمعوا الخبر صدقوا عليه راحتهم متمهلين، لا من مرقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال نجوا. وكذبت طائفة، ديل قالوا لسع المشككين، فصبحهم الجيش فاجتاحهم أبادهم عن بكرة أبيهم. الناس البيتوا وما سرعوا تخارجوا الصباح لما فيهم الجيش قرضهم كلهم. هذا هو شرح الحديث من الظاهر، لكن الإمام البخاري عليه رحمة الله علم عجيب جدا. الإمام البخاري لما أتى بهذا الحديث بوب عليه باب الانتهاء من المعاصي، يعني هذا الحديث الغرض منه كله النبي صلى الله عليه وسلم عايز من كل مسلم ومسلمة انتهوا على المعاصي. اللي بيغتاب الناس وقف الغيبة، اللي بيزرق، اللي بيتعامل بالربا، لأنه ملك الموت بيأتي بختا، بعدين لو مشد بمعاصيك دي تندم من حيث لا ينفع الندم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا الحديث الانتهاء عن المعاصي، لأنه أصبح في الليل من يصلي ويصوم عارف هو مورط في المعاصي، وعارف السنين تمر وما داير يخليها للآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بصى عليه خليه، انتهوا يا مسلمين من المعاصي عشان تنعموا بجنة عرضها السماوات والأرض. ده هو فقه الحديث، الانتهاء عن المعاصي. ولكن كيف ينتهي المسلم عن المعاصي؟ أسعى الليلة البسرق عارف السرقة حرام، لكن بسرق بعد واحد تلقى عارف الخمرة حرام، تلقى قبل الصبح ممكن يمشي للخمارة عشان يشرب. الناس حاليا بمارسوا المعاصي عارف إنها حرام، لكن بعد ما يقدروا شنو ينتهوا. إذن الانتهاء عن المعاصي عايز علم، كما نص هذا الحديث. عايز تنتهي عن المعاصي، يلا بعد ذلك تأمل معايا الحديث. مثلي ومثلكم، مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل، رجل أتت نكرة، أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني. نهاية الحديث في ناس صدقوا، إلى أهل العلم قالوا من أراد أن ينتهي عن المعاصي الصدق في القول والعمل، بس حاجة ثانية من الليل أصبت ما تكذب إن شاء الله بتسرق، بتتعامل بالربا، بتزنى يوميا، يا أخي سود كله، بس وعدك دي كان قدرت عليها حتنتهي من المعاصي، ما قدرت عليها ربما لا من تتوسط غبرك المعاصي. مما تعرف نفسك بتغش وتخادع، اعلم علم اليقين المعاصي ما حتخليها. وهنالك حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، على أنه من صدق في قوله وفعله ربنا وفقه حينتهي عن المعاصي. أثر عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، كونوا صادقين في أقوالكم وأفعالكم ومعاملاتكم مع الناس، وفوق ذلك مع ربكم جل وعلا، فإن الصدق يهدي إلى البر. الزلة من يكون صادق في القول والفعل ربنا بحبب له شنو؟ الأعمال الصالحة. عسى كنت بتكره أي زلسة بمارس المعاصي يكره الأعمال الصالحة، صلاة زيدي ما دي مرق صلية، اسمع الأذان لكن لأنك كذاب بتغش بتعلف ودوران، الله صلى الله عليه لك شنو الأعمال الصالحة. عسى تسمع لك حفلة بس الجيتار كرارا تجي بنات لما تنحير، وانا رسل لك دعوة وربنا يوجه لك الدعوة في بيته 5 مرات في اليوم بعد ما تجي، ده معناه لا من التصدق في القول والفعل. بعد ذاك البر، والبر اسم جامع لكل أفعال الخير. يا متاني ربنا يحبب لك الصلوات، مجالس العلم، خطب الجمعة البدري، المحاضرات، أي حاجة بس يحبب لك تاني الدين ده، لا من أنت تتحير في نفسك. وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وإياكم الكذب، أوعى تكونوا كذابين، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. أي واحد تلقاه كذاب يحب المعاصي، تلقاه يحب الغيبة، يحب النميم، كان نصحته ما يرضى، عسى يعاديك بس عشان نصحته ما يقبل كمان حتى النصيحة. إذا كان الإنسان كان كذاب، لأنه ربنا ما بحبب له على الخير أصلا، ما يحبب لنا المعاصي. إذن الفجور اسم جامع لكل أفعال المعاصي، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن هذا الرجل لا من جاء أنذر قومه قال له ما جاش أنا شفته بعيني، أصدقوا نجوا، الكذبوه يتورط. معناه أي واحد يشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما تلتزم الدين ده تأصله في حياتك حتمشي نار جهنم ما حتجي. إذا من أراد أن ينتهي عن المعاصي الصدق في القول والفعل. الأمر الثاني المداومة على الصلاة من الليل. إذا تأملت المثل فصدقه طائفة. طيب لا يصدقوا عملوا شنو؟ فأدلجوا. الإدلاج يسير ليلا، ما قعدوا صبحوا عليه بكرة. فأدلجوا على مهلهم فنجوا. داير تنتهي عن المعاصي، علم نفسك الصلاة شنو؟ من الليل. ولو ركعتين في جوف الليل، شفت المعاصي اللي تمارسها دي؟ يجي اليوم ربنا يكرهك لها كراهية، لا من انت ترفث براك وما تتورط فيها. وأسرع الدليل على أن الصلاة من الليل بتنهيك عن المعاصي أثر بلال ابن رباح في سنن أبي داود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم، إن قيام الليل منهاة عن الآثام وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد. إذا شاهدنا في الحديث منهاة عن الآثام، راجل ولا مرة بصلي بالليل، يجي اليوم حتنتهي شفت عن المعاصي. بل مهما ارتكبت من آثام ماضية، ربنا بعد ذاك حيلقي في قلبك الأمن والطمأنينة أنك ما حتتورط يوم القيامة، لأن عندك أثر عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، ابن عمر في صحيح البخاري: لا من رأى في المنام رؤيا أن جملكين شارين لهم مقامع من حديد، أي واحد مقمع وهو كان بايت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت الرؤيا دي وأنا نايم. تورو هيا، قلت لهم إلى أين؟ مدني مين؟ أي ملك شايل له مغمع من النار؟ قالوا لي إلى النار. قال مسكني أي واحد من يدي وجروني ماشين به. قال فجعلت أصيح: اللهم أعوذ بك من النار، اللهم أعوذ بك من النار. قال فجاء ملك ثالث في الطريق، قال: إلى أين بهذا الرجل الصالح؟ ده بدل وين؟ قال: إلى النار، ده ماشين به في دار جهنم. قال الملك الثالث: هذا نعم الرجل، لو كان يقوم من الليل. شفت الشخصية ساقين هذا؟ ده رجل خير، لكن لو كان بيقوم من الليل يصلي له ركعتين. قال لما وصلوني النار وعاينت فيها ترجع للأثر، قال ابن عمر: فرأيت ناس من قريش، قال أعرفهم بأسمائهم، ولو شئت لحدثتكم بأسمائهم، لكن ما حدثوا في النار ما ورطي. قال ثم أخذا بي ذات اليمين، دي هي الرؤيا رآها ابن عمر. لا من مشت أخت حفصة رضي الله عنهم جميعا وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، التفسير أتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل الصالح ابن عمر لو كان يقوم من الليل. ابن عمر عمره 13-15 سنة واربع شهور او ثلاثة شهور مما سمع الحديث ذا. نعم الرجل الصالح ابن عمر لو كان يقوم من الليل ما ترك الصلاة من الليل لا من توسط غبره. ابن عمر تقريبا لا من مات عمره 77 سنة، مات في منتصف النهار، الليلة سبقت الموت بتاعه. ابن عمر صلى من الليل، يندر شفت في هذا الزمان مسلم يقوم يصلي من الليل. ده معناه شفت الأثر ده، بوب عليه الإمام البخاري باب الأمن من العذاب. وهناك المثل: فصدقته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. معناه متمهلين قمة الأمن. ده معناه من أراد أن ينتهي عن المعاصي ويعمل شرها عند الخالق جل وعلا، الأمر الثالث صلاة من الليل. الأمر الثالث والأخير كما نص الحديث رفقة الخيار الأفاضل، بتمارس المعاصي الشلة بتاعتك اللي بتمارس مع المعاصي تخليها، دي كان قدرت عليها بتنتهي عن المعاصي، ما قدرت عليها ما حتنتهي عن المعاصي. لأنه ما ممكن إنسان يشرب الخمرة ولسه متعلق بالشلة بتاعته اللي بيشربوا الخمرة، ما بتخليها. زول تلقاه بيسرق يغش أو يمارس الزنا أو يباري ناس الخلاعة والمجوم، أنت ما دار تخلي الشلة القديمة، ما حد يستطيع عن المعاصي. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطالبك بالأمر الثالث، مرافقة الخيار. إذا تأملت المثل فأدلجوا على صيغة العموم، ما طائفة، طائفة يعني جماعة، مجموعة كبيرة، فأدلجوا على مهلهم فنجوا. أنت عايز تنتهي عن المعاصي، الطائفة بتاعتك القديمة تخليها اللي بتمارس معاها المعاصي، يلا فتش لك بعد الشلة خير فاضلة ملتزمة علم الكتاب والسنة، بس خليك معاهم. بعد ذلك تجد السمت السيء كله تغير إلى السمت الحسن. وعندك أثر أبو سعيد الخدري في صحيح البخاري، الرجل الذي قتل 99 روح، 99 نفس، تخيل قتله. قالوا له لا في عالم، جاء لي واحد قال لي أنت عالم، قال لي قتلت 99، هل لي من توبة؟ قال لي لا لا لا لا، لا حول ولا 99 يا زرها توبة، لكن تعب ما في توبة، سل السيف ذاته قطع راسه تماه 100. بعد ذلك لقى له رجل خير صالح، الناس وصفوا له وقال له ده عنده علم، امشي له، مشى له، قال له يا اخي انا قتلت لي 100 رقبة، هل لي من توبة؟ والله من داخل قلبي دار الصالح، وبعاهد الحق لو على لا من توسط غبري، انا تالي ما بقتل لي زوج، الله ده بيقبلني؟ قال له كيف يا من اللي بيمنعك من التوبة؟ يا زلمة ربنا ده غفور، ربنا رحيم، فاتك لأن أنت توب، البشر يرتاح من شرك ده، كيف يا أخي الله بيقبلك؟ لكن بعد ذاك نصحوا، ده معناه في ناس الليلة بتوبوا كثير وبيرجعوا تاني. واحد تلقى وقف من الخمرة ربما سنة كاملة، تاني تلقى رجع بقى يشرب، هذا لا. واحد تلقاه يمارس الحرام، إن كان ربا إن كان زنا، بعد ما يخلي يرجع تاني. انت عارف رجع تاني ليه؟ لانه ما غير الشلة بتاعته. هنا الرجل العالم الصالح ده بعد ما قال لي ربنا بيقبل توبتك، لكن قال لي اسمع نصيحتي، اسمع نصيحتي، شفت الغرية دي؟ قال لي تعرف فيها رجال صالحين خيار، امشي ليهم والزمن اصلمت فارغ طول حياتك. هنا ذات الزول التائب التزم النصيحة دي، خلى تاري أهله، ما قال نرجع لغريتي المارسة فيها المعاصي بالسنين، مشى للناس الصالحين الأشر له لوم العالم ده وناوصلهم في منتصف الطريق، القصة معلومة، تم الأجل. ربنا بعد ذاك كما نص الأثر جاء ملائكة الرحمة، قالوا الزل حقر يا أخواننا تاب، ملائكة العذاب قالوا لا لا، هذا الزل لا، ده لم يعمل خيرا قط، ده الآن ما حصل، ما حصل، مشى للرحمن جل وعلا ده حقنا. لا، من ربنا رسل لهم ملك وقال لي احكم بيناتهم، في بعض الروايات المساحة لسه كبيرة، رب العزة والجلال قام بعد ذلك ضيق المسافات بتاعت الأرض وبقاها بسيطة، في النهاية شالته ملائكة شنو؟ الرحمة. ده ليه؟ لأنه ذات الإنسان لا من ينتهي عن المعاصي ويتوب، ده صار محبوبا عند الله، كما نصت الآية 222 البقرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بالله إنسان الله يحبه، ما أقول يخذله، شوف رب العزة والجلال بعد ذاك الأرض دي جماعة، في بعض الروايات بقت المسافة بسيطة شالته ملائكة العذاب. إذن هذا المثل باختصار، فخر الانتهاء عن المعاصي، النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا ننتهي من المعاصي، مما يعيننا على الانتهاء من المعاصي هذه الأوامر الثلاثة، نصدق في القول والفعل، نداوم على الصلاة من الليل، نرافق الخيار الأفاضل، بإذن تعالى نوفق على ترك المعاصي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.